وهذا ويحفر من مال البلاد فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى. نعم. ولذلك ابن مالك لم يذكر الجزع، قال وما كان يذكر لأنه لم يسبه للجزع. نعم هو هذا. وما قال وما كئيبا، إنما قال وما كئيبا. أضف الجواز النحوان حين جانب هذا لازم أنت تحفظ. أنت إذا حفظت القرآن تفهم. طيب فصل ويجوز في الزمان المحمول على إيذاء. أسمع. نعم. فصل ويجوز في الزمان المحمول على إيذاء أو إذ الإعراب على الأصل. والبناء حملا عليهما. فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء أرجح. إذا هو جعل يوم هذا يشبه إيذاء. نعم. في التناسب. واضح كقوله على حين عاتب كل مصيبة على الصيبة. نعم. إذا كنا هناك مبني ويجوز الإعراب على حين. وقوله على حين يصبين كل حليم. كل حليم. كان فينا معربا. وإن كان فعلا معربا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين، واعترض على البصريين بقراءة نافع. نعم. تقول التي حفظت به إذا قلت كذا يقول له نافع كذا. هذا يوم ينفع الصادق. قال لك بقراءة نافع هي التي نحفظ بها في المغرب. كل حتى هو. لا هو ما أخذ ورش، يقول لك ورش. هذا مغربي ليبي. كيف ما يعرف قرأت ما قالون طيب. قالون عن نافع. قالون عن نافع وأنتم ورش. ورش عن نافع. لا هم رواية واحدة. نحن نقرأ بهذه القناة. هذا يوم ينفع الصادق في رواية ورش. هذا قراءة سبعية. هذه قراءة سبعية. كيف غفل البصريون؟ يا أخي لا تكن شك. العلماء الذين عرفنا عنهم حفظنا عليهم هذه القراءة ومكتوب بها المصاحف يقولون القراءة نافعة. لا تقولون لا تجادلون. أنا هي التي حفظت بها. طب قال لك قراءة نافعة. كيف غفل البصريون عن هذه القراءة يا شيخ؟ أه؟ كيف غفل البصريون عن هذه القراءة؟ واعترض عليهم بقراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين في الفتح. أنا أعرف. أعرف أنت. لأنك أنت في المعهد. أيوة. أعرف. هذا أعرف. قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا إيه ولها اسم إشارة مرفوع ولا منصوب وعلى مت ضيعوكم هذا المعهد. لا تقول مرفوع ولا على مطرح. لا ما بنا على إيه؟ المحل رفع إيش؟ المحل رفع مبتدا. طيب هذا يوم يوم منصوب على الطرف. عرفت أن هذه القاعدة ما فهمت كثير منهم ما يفهم. ليش عبد الله خلك ما تعرف هذه القاعدة؟ ما وصلت. صعبة هذه الشيء. أي سمع الإعراب كان يعرفها الصلاة. أنا هذه سمعتها منك حتى سمعتها منك قبل. أسمع الحق بس شوف هذا يا شيخ ذكرت انه هذه خبر يا شيخ. خبر مبني على الفتح في محل رفع. على قراءة الفتح. خبر مبني على الفتح في محل رفع. الحركة هذا بالفتح ما هو منصوب. نعم نعم مبني على الفتح في محل رفع. قال لك الكتاب يوفي بالفتح. يا شيخ نقدر لهذا الظرف متعلق ولا ما له متعلق. هو الخبر بنفسه. هو الخبر؟ نعم ولكن ما هو بني على هذه القراءة. محل رفعنا. لأنها أضيف إلى هذا. أضيف إلى الجملة هذه الفعلية. وما في قراءة حفظ يوم وعد مرفوع بالضم. خبر؟ لما يقول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر. لا ما هو هذا الظرف؟ ما هو هذا؟ ناوينا معنى كان استقر. ما هو من هذا الباب؟ لماذا؟ هذا ابن مالك بنفسه قالها. قال وقبل فعل معرب ومبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند. وأما البصري يقول لك واجب عرب. إذا قلنا هذا يوم صار معنا الشيخ. يوم هذا ما صار معنا. وكذلك على حين التواصل غير جاني. هيا. على حين. دقيق. التواصل غير جاني. غير جاني. يقول لك ابن مالك وقبل فعل معربين او مبتدا اعرب ومن بنى فلن يفند فلن يعلق. في بناء الظرف الواقع قبل فعل معرب او جمله اسميه مؤلفه بالمبتدا المخرج. فصل. مما يلزم الاضافه. مما يلزم الاضافه. كلا وكلتا يا اخوان. ولا يضافان الا بما استكمل الثلاثة سورة. انتبه يا ولد. مما يلزم في اللسان العربي من الاسماء الإضافة كلا وكلا. ولكن يشترط ولا يضافان إلا بما استكمل ثلاثة سورة. ولا يضاف كلا ولا كلتا باسم إلا الاسم الذي استكمل ثلاثة سورة. أول تبي أول التعريف لا يضاف يعني إلى النكرة. كلا وكلتا لا يضاف يعني إلى النكرة. فلا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين. ولكن نبغي دليل. دليل أما بالمالك أمنع من أنصر. هم اثنين معرج الى تفرق بصفه التوحيد. انتبه. هذا هو الصحيح. انتبه. واضح. والثاني من الشروط. الثاني من الشروط الدلالة على اثنين. ولا يضافان الى مفرد. ماذا؟ نعم هذه الدلالة على اثنين إما بالنص. إما بالنص أو كلاهما. إما بالنص لا تقول بالنص. لا النص. النص هذا نحن كلاهما لأن الضمير هذا نص في اثنين. نعم. نعم هذا معنى لا لفظ. مثل كما كلا رجلين كلتا المرأتين آتت أكلها. إما بالنص نحو كلاهما وكلتا الجنتين أو بالاشتراك نحو قوله كلانا غني عن أخيه حياته. الضمير هذا مشترك بيننا. نعم. هذا الضمير إضافة للإله لأنها مصطلح بين الواحد المعظم نفسه وبين الجماعة بين الاثنين. هذه نعم والله نحن يا شيخ هذه نحن المناء فرق بيننا ونحن هذه يقولون بين الاثنين والجماعة كلهم أيوة الاثنين والجماعة ثلاثة أربعة نحن هذا إذا أراد واحد نعم يقول نحن أيوة وإذا واحد أو نحن مع جماعة نعم لكن نا أيضا نفس الحكم ونحن يعني مثل قوله تعالى إنا أنزلناه لا هذا تعظيم لا أخي ليش مكتب غني التشكيل هذا ليش ما في شيء تعظيم هو عبد الحميد قال فهو يطلق على الاثنين والثلاثة والأكثر فتكون دلالته على الاثنين من باب دلالة مشترك هو هذا ما يمكن نطلقه على الواحد على الواحد آه إيه وين ندخله إذا أردت التعظيم هذا ما نغريه من عبد الحميد ولا ما من كان آه حتى تأخذ عنه لذلك أنا أسألك يا شيخ يسأل هو أنا قلت لك هذه ما أنت ما تقول لا هذا تقول واحد بغرة أيوة نعم نعم كلانا نعم صحيح ويقول نعم ويقول إذا كان معه غيره نعم. مسترد كلانا سواء اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة واحد. ولا نسبة صح. ولا مذكر واحد أيضا لكن واحد لا واحد معظم نفسه ليش ما ممنوع واحد معظم نفسه ما يبدو يا شيخ ليه لأن ابن هشام قيدها بالاثنين والجماعة بس هذا ما قال هذا القاعدة بنفسها ما فهمت يقول فهم القاعدة هذا ما يخط الضمير هذا من الضمير من الجرومي هو حتى من يقول لا هذه نعم. لا هذه للواحد المعظم نفسه أو معه غيره هذا الذي يقوله لكن يا شيخ القرينة ووجود كلا قبل هذا دلت على أنها الاثنين والجماعة ولهذا ابن مالك استدل بها في هذا الموضوع ما يقول واحد أنتم هذا يعني تخيلون بأفكاركم هذه القواعد أي. التي جرت عليها العربية كلانا من اثنين وقاعدة نعم من واحد إلى ثلاثة إلى اثنين وثلاثة مرات الواحد هذا الذي إذا أراد التعظيم وأما إذا لم يرد التعظيم يقول يس إني ما يقول إننا لأن هذا يشير إلى التسنية نعم للتسنية لكن هل يشير إلى المفرد؟ لكن لا تضاف إلى المفرد ما تضاف إلى هذا التطور واحد وأما إذا اتصل بإن يجوز أن تقول إني إذا لم ترد التعظيم إذا أردت التعظيم إن لا أخلص بكم أنتم عسر لا يا شيخ صحيح كلامك لكن هنا لا تضاف إلا إلى المفرد نحن اشتشكلنا في كلا لا كلا هنا كلا هنا لا تضاف للمفرد هذا هو هذا فهمنا يا شيخ ليش ما فهمت لا في البداية هذا الذي يريد له أيوة أنا تأتي أنتم تستعجلون أنتم إن كان تبغون أنت مع هذا تجيبون القواعد عندكم غير القواعد التي حفظناها عن الحمد لله روحوا هنا لا تسألوا أنا إذا سألتموني شوف هذا أعلم منكم لكن ما يسوي هذه لا لا لا لا كل ما قلت هذا ولا لي أعلم ويظهر أنه ما يعرف ولا شيء قالوا مساكين زيانة مسكين هو مساكين هو يفرز شخص واحد والذي فرزه على عقيمة التفريز سيقف حفاظه منه أنا طيب أنا عرفنا كده الشرط الثالث ما أجابه زينا كلمة بلا تفرق مثل كلا زيد مع عمرو هذا الثالث إن ذي الشر وذي خير ماذا إن كلمة أنا مشتركة بين الاثنين والجماعة وإنما ينصح به صح قوله يس إن ذي الخير وذي الشر مدى إلى ذلك وجه وقبل ليه؟ ليش أضيف كلا هنا كلا؟ ها؟ أضيف كلا هنا إلى ذلك ذلك هذا خط أيوة. ها؟ نعم. يعني هذا ما هو دليلنا. ليس ضيفا. إلى إلى ذلك. مع أن ذا هذا للمفرد. ما بعده. يعود يا شيخ فيه إشارة للمثنى للخير والشر. يعود للخير والشر في المعنى. تثنية في المعنى. نحن أقول ماثل من سأل؟ من سأل؟ إذا سألت واحد تطالع في الكتاب وتسأل ما في فايدة في الكتاب. وين نظيره في القرآن؟ هيا أتعال ما هو كيف تجنب هيا تطالع. أيوة يا شيخ. أيوة شو حتى أسلسل كلامنا أنا سألت نعم أنا يا شيخ لا ما نظرته صدق ما نظرته في الآية الآن هذه الآية من زين يا شيخ الآية سأتي بالآية من زين إن السمع والبصر والفؤاد كله لا هذا ثلاثة هذا أنا عرفت أنك ما تعليق ما مسألة ما نسيت هذا في سورة البقرة بس أنا ظننت في كل ذلك أنا بس نسيت الآية عوام بين ذلك كل ذلك أنا ظننت لأن لا هذا إشارة إلى الهريم وإلى البكر أخي انتبه هذه القواعد قواعد الإنسان ما هو قواعد فارض معنا هرمة فارض لا فارض ولا بكر عوان البقرة هذه عوان بين ذلك وسط وسط بين ذلك بين الكبر وبين البكر اللي قال لك يفهم القرآن بدون دراسة القرآن كذاب لأن ذا هذا مثنات في المعنى مثلها في قوله تعالى لا فارض السوق لا فارض ولا عوام بين ذلك وكذلك وكيل ما ذكر وبين ما ذكر نار والثالث أن يكون كلمة واحدة الاسم الذي يدل على التثنية أن يكون كلمة واحدة اسم الزيدين أو هما فلا يجوز كلا زيد وعمر وأما قوله وأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عبودة من نوادر الضرورة ماذا؟ ليش قال نوادر الضرورات يا شيخ؟ ليش قال فمن الضرورة أو من النادر فأضاف نوادر الضرورات؟ فمن نوادر الضرورة يعني هذا لماذا أضاف نوادر إلى الضرورات؟ مثلا ما قال مثلا ضرورة أو قال نادر فقط إنما قال نوادر الضرورات لا ليش تعترض عليه أنا أسأل النوادر ما يصل لا فرق بين ذلك نوادر الضرورات نعم الضرورات هذا من إضافة صفة يا موصوف ها ومنها ومما يلزم الإضافة أي وتضاف أي هذا إلى المذكرة مطلقة ولكن لا تضاف إلى المذكرة مطلقا هذا ما هي أي التي تضاف إلى المذكرة مطلقا ما هي أي الموصولية يا شيخ الشرطية الاستفهامية والشرطية وإن تكون شرطا أو استفهاما مطلقا فكمل بها الكلام نعم وكذلك الصفة من الصفة ونصف رجل أي رجل ضافوا للنساء تلزم ضافوا للنساء وأما أي الشرطية وأي الاستفهامية تارة تضافة إلى الجمل إلى المعرفة وتارة تضافة إلى النكرة صح أما الموصولية لا تضافة إلى المعرفة وهذه الاستفهامية تقطع عن الإضافة كلها ما تقطع عن الإضافة كلها مما يلزم الإضافة إلى مما يلزم الإضافة أيوه أيوه نعم سواء كان شرطية أو استفهامية سواء كان شرطية أو استفهامية سيأتي تفصيل واجه لا في ما نبغى نقول انا درت طيب اجيب لا لا لا لا لنا يا عم ايوه طالع بال تقدم طيب يا شيخ الشرطيه ما تقطع عن الاضافه ابدا اي ما تدعو فله الاسماء لماذا نون ولا ما قلت ما قطعت انا قطعت انا وهو حفظه على هالدنيا هذا الذي قلت ايوه تلزم الاضافه اما اما لفظ واما معنى معنى لا تحصى عن الإضافة إلا ويكون إما إما إما يكون فيه مضاف أو مضاف مقدر له التنوين تنوين نعم أيا ما تدعو فله الأسماء وكذلك أضيفة للجملة للمعرفة مثل أيا ما لجلني قضيت فلا عدوان عليه هيا امسح لا اله الا الله اي ناس يكون فينا الانظار هذه عندنا انظار مقبول هذا مقدم قلبك تضاف ومطلقا كيف يا شيخ والله هذا مقبول مقدم اي رسول اي ما يا اخي اتق الله قال لك المبتدا يقول مبتدا مبتدا ايه لا يا شيخ هذا ما نتكلم هنا لا لا كلام اخر هذا كلام اخر نتكلم هيا اسكت اسكت لا تتكلم اما تسمعوا لي بس لا قد تريد ان تتكلم الى كلام اخر روح هناك في السوق هذا الكلام صح ما جعل الله من الذين من قلبهم في جوفه تفهم هناك وتتكلم مع واحد وللمعرفة اذا كانت مثناتا رجل فرقا احق بالعبد او مجموعه نحن ايكم احسن عملا لا تضاف اليها الا المعرفه مفردة الا ان كان بينهما جمع مقدر نحو اي زيد احسن اي وجزاء زيد احسن اذا المعنى اي وجزاء زيد احسن او اضيف عليها مثلها بالواو نحو كقوله استفهاميه هذا بس اي ايوك اي وايوك فارس الاحزاب ولا تضاف اي الموصوله الا الى معرفه نحن أيهما شد إلى فل بن عصفور ولا أي لمن عوط بها والواقعة إيش؟ حالة إلا للنكير كما قلت لكم مررت بفارس أي فارس مررت بزيد أي فارس هذا ما هذا هذا هذا الحال هذا وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما ولذلك ابن مالك قال قال إيش؟ كمل بها الكلام الاستفهام ومطلقا كمل بها الكلام أما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما نحن إيش؟ أيكم ياتيني بعشية أيما لجلني قضيته يا ولد ولد أعرف أن جميل الجنة تقول أنا قضيت أنت عندك مسكنة أي صحيح مسكنة مسكين ونص أعرف أي جميل الجنة قضيت ولا عدوان عليك بص ما أسأل ما أسأل المتقلب يعني هذا قريب برضو قريب هيا ضيفوه بالإعراب أيما لجلني قضيته في سورة القصص أيما لجلني قضيته فلا عدوان علي والله على ما نقول بصر أعلم إنا الآن هذا دور أقسام أي كله حتى استفهام كلام فاضي أنا بس طول على غيري ها تول يعني يقول لك اني ضيف ضيف الضيف ما يريد يعني أنا نضيفهم بالقواعد نضيفك بالقواعد هنا يا شيخ اللي عمل أجل اللي قضيته فلا عنوان عليه مفعول مقدم لما لما من أي أقسام أجل هكذا انفضل ترقية وما صلة أجلين مضاف إليه ها؟ ما يصل أجلين ما يصل أجلين مضاف إليه قضيت هذا الآن هذا البيت واجب فيها تقديم المفتي نعم قدم المفتي لا ولكن ما نرس والجواب فلا عدوان علي نعم ربك بالله قال موسى عليه الصلاة والسلام لشعيب أيما يزلني قضيت فلا عنوان علي والله على ما نقول بصير انتبه يا عرب انتبه قواعد ما القرآن ما يفهمه الإنسان إلا بمجرد كتاب لكن تشوف واحد يرحم في القرآن بمعنى الآية ويرحم في أعراب العزيز جيت مطر تجيب خلاص بقي دقيقة أو دقيقة غلق فبأي حديث هيا كمان هيا